ليس عليه كفارة يمين وهذا من اللغو، إنما الكفارة على من عقد اليمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.